لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة النبوية، ونقرأ مختصره: فصل في إبطال استدلال الرافضي بالعصمة على إمامة علي رضي الله عنه. قال الرافضي: الفصل الثالث في الأدلة الدالة على إمامة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأدلة في ذلك كثيرة لا تحصى، لكن نذكر المهم منها وننظم أربعة مناهج. المنهج الأول في الأدلة العقلية، وهي خمسة. الواحد يقعد يبص إيه هنكتر، يقعد خمسة عقلية ويطلع ولا واحد منهم دليل إيه صحيح ولا ينفع. لكن عشان نعرف مناهج أهل الضلال يقعدوا يكثروا ادعاءات الأدلة. قال الأول: أن الإمام يجب أن يكون معصوما، ومتى كان ذلك؟ كان الإمام هو علي، وعلي رضي عليه السلام، ولا الأولانية صح ولا الثانية صح. أما المقدمة الأولى فلأن الإنسان مدني بالطبع، مدني يعني يعيش في تجمعات، يعني يعيش في المدن والقرى، لا يمكن أن يعيش منفردا لافتقاره في بقائه إلى ما يأكل ويشرب ويلبس ويسكن، ولا يمكن أن يفعلها بنفسه، بل يفتقر إلى مساعدة غيره، حيث يفزع كل واحد منهم إلى ما يحتاج إليه صاحبه حتى يتم قيام النوع. ولما كان الاجتماع في مظنة التغارب والتغاب، يعني أي ناس هتجتمع بعضهم يغلب بعض وبعضهم يغبن بعض، لأن كل واحد من الأشخاص قد يحتاج إلى ما في يد غيره، فتدعوه قوته الشهوانية إلى أخذه وقهره عليه وظلمه فيه، فيؤدي ذلك إلى وقوع الهرج والمرج وإثارة الفتن، فلا بد من نصب إمام معصوم يصدهم عن الظلم والتعدي. دي مقدمة كل يعني من يتكلم في وجوب الإمامة يذكرها، وهذا الأمر يذكره أيضا علماء أهل السنة، بل شيخ الإسلام تيمية يذكر مثل ذلك، بس بيتحط بعدها فيلزمهم، يعني فيلزم وجوب نصب إمام. هم التانيين زودوا كلمة إيه؟ معصوم. وإلا فالبشرية اجتماع الناس فيها بينصبوا رئيس أو ملك أو وزير أو أمير أو خليفة أو أي قائد لهم، وتسير أمورهم فيما ذكروا يعني من غير أن يكون إيه؟ معصوما. يعني مصالحهم التي اضطرهم إليها الاجتماع تتحقق بوجود شخص كافر ينظم لهم أمورهم. أدينا شايفين الدول الكافرة برئاسات معينة بنظم معينة تتحقق لهم مصالحهم، بس الشريعة الإسلامية زادت على ذلك أن في مهمات شرعية مع الاجتماع، ولذلك لابد أن يكون القائم ده قائم بليه؟ بالدين، قائم بأمر الدين، يقيم الدين، يعني المطلوب لينا غير المطلوب لبقية الناس. أما الجزء العقلي ده فالإنسان مدني بطبعه، ولابد في اجتماعه أن يوجد من يفصل بين الناس في خصوماتهم. الكلام ده موجود عند كل الأمم من غير ما يكون في التزام بإسلام حتى إيه، فضلا عن عصمة، ماشي كده، التزام بالشرع فضلا عن عصمة. لكن لما كان الاجتماع ده في الشريعة مأمور بأوامر عامة من إقامة الحقوق والحدود والفصل بين الناس في الخصومات بمقتضى الشريعة، لأن الشريعة جاءت بمثل ذلك. يعني لو جت الشريعة النصرانية جت تفصل بين الناس إزاي؟ من ضربك على خدك الأيمن فأدر له إيه؟ هكذا يزعمون على خدك الأيسر، ومن سخرك ميلا فسر معهم إلينا، ومن نزعك رداءك فأعطيه ثوبك. وده عمره ما تقوم به حياة في الحقيقة، ولا هم طبقوا في حياتهم. ولكن احنا بنقول الشريعة الإسلامية جاءت بإقامة العدل، جاءت وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. فلذلك الشريعة الإسلامية جاءت بفض خصومات، جاءت بإقامة حدود، جاءت بنظام سياسي، جاءت بنظام اقتصادي في الأموال، في فقراء هياخدوا أموال، وفي أغنياء هيدفعوا إيه زكاة، وفي كفار هيدفعوا جزية وخراج، وهكذا في أموال تؤخذ من الناس وتدفع. فلو الشريعة جاءت بذلك، هو كل الدنيا بياخدوا فلوس ويدوا فلوس، صح كده؟ لازم يجمعوا أموال. كان زمان لغاية النهاردة في كل الدول غير الإسلامية، ولغاية ما عادوا الدول الإسلامية عندهم نظام جباية الأموال، يجمعوا ضرائب وياخدوا أموال من الناس ويدوا مرتبات للناس ويعملوا أعمال معينة، وفي رعاية لطوائف من الناس في أي مجتمع من المجتمعات. بس الشريعة جاءت بنظام معين في جمع الأموال، ونظام معين في صف الأموال، ومصارف معينة لكل نوع من المال. الشريعة جاءت بنظام اجتماعي، نظام اجتماعي يعني مبني على الأسرة ومبني على التواصل بين الناس، بخلاف فلسفات تانية أرضية المجتمع فيها قائم على الصراع، إما لصالح رأس المال أو الإقطاع، الناس اللي هم أصحاب الأرض الزراعية أو أصحاب رؤوس الأموال بيتصارعوا عشان يملكوا كل الدنيا ويعملوا شركات ضخمة وشركات عالمية. أصحاب الأموال يكونوا هم المهيئة لهم، أو النظام الشيوعي أو الاشتراكي اللي هو بيقوم على ديكتاتورية الطبقة العاملة، العاملة دول عمال في بلاد وعمال وفلاحين في بلاد تانية أو فلاحين في بلاد تانية، وهم بيقولوا الطبقة دي هي اللي تاخد كل الحقوق. النظام الشيوعي ما زال متطبق في 1.5 مليار بني آدم، يعني ربع البشرية تقريبا، يعني ما هوش نظام يعني انقرض، لا لسه ما انقرضش 100%. الغرض المقصود ان الشريعة جاءت بنظام اجتماعي، وجاءت بنظام في العلاقات الدولية، وجاءت بنظام في النظام السياسي، ازاي ننتخب القائد او الامير او الخليفة، ومين اللي ينتخبه ويبقى قد ايه، كل النظام ده نظام. النظام ده نتيجة ان الحاجات دي فيها حاجات شرعية، اصبح يجب ان يكون الحاكم الامام مقيما للشرع، يسوس الدنيا بالدين، يقيم الدين ويسوس الدنيا بالدين. جبت منين ولابد ان يكون اماما معصوما؟ وتقول ده عقل، ده اللي انت بتتكلم عليه كدليل عقلي كل البشرية بتطبقه من غير ما يكون عندهم ايه اسلام، والمسلمين بيطبقوه برضو كذلك، ولكن بيطبقوه علشان الشريعة جاءت بضوابط فبيطبقوه بضوابط الشريعة. عشان كده بقى اسمه خليفة وبقى اسمه ايه امام، والشريعة جاءت بضوابط في هذا المجال. لكن منين جبت ان هو العقل يقول لابد ان يكون معصوما؟ المهم ان انت الحاجة العقلية دي لازم تتطبق في الورود، لان العقل دافع لها في فطرة الانسان. عشان كده فعلا ما لقيناش تجمعات بشرية الا ولابد ان يكون لهم ايه قائد، صح كده؟ حتى القبائل في ادغال افريقيا هتلاقي لهم ايه حتة صغيرة كده هم عايشين فيها، ومع ذلك لهم ايه قائد. الا الافكار الفاسدة بتاعت العمل الفردي مطلقا دي، ان الناس ما بقاش لهم ايه قيادة. ومع ذلك فانت اللي ادعيت ان ده امر ما تمش في التاريخ نهائيا الا 4 سنين شهور، 5 سنين لم تجتمع الأمة على الإمام المعصوم، بل طول الخمس سنين قتال ضده واستعداد للقتال. يبقى ازاي تقول ان العقل اوجب ذلك، انه لابد ان يكون امام معصوم؟ ده ما تحققتش بالمصالح اللي انت بتدعيها. يعني هو مين اللي تولى من ال 12 امام بتوعهم؟ علي والحسن. علي والحسن كلهم كام؟ 6 5 سنوات، 4 سنين ونص و6 اشهر. والحسن هو الذي على زعمكم ضيع هذه الضرورة العقلية، لأن الحسن هو اللي تنازل لواحد كافر عندكم، ماشي كده؟ تنازل اختيارا عن الإمامة وإلى غير معصوم. يبقى أعطونا شيئا من العقل لكي تزعموا أن هذا دليل عقلي. لما وجد على زعمكم إمام معصوم ما عرفش يرد الظلم عن الناس، لأن هو في طول مدته كان معاوية بيظلم الناس على زعمكم، مش كده؟ طلحة والزبير كانوا كذلك، وفضل قبل التحكيم وفضل الظلم موجود، بل فضل عندكم الكفر موجود على زعمكم. فانت بتقول فلا بد من نصب امام معصوم يصدهم عن الظلم والتعدي ويمنعهم عن التغالب والقهر وينصف المظلوم من الظالم ويوصل الحق الى مستحقه، لا يلوز عليه الخطأ ولا السهو ولا المعصية. يا خبر ابيض، ده يعني على كده الرسل ما كانوش ايه؟ لا، ما كانوش ائمة بقى ولا قادوا الناس للخير، لان الرسل ينسون وايه ويخطئون. يقول وإلا لافتقر إلى إمام آخر. ليه؟ هو الإنسان اللي بينسى فإذا ذكر تذكر. إيه الحاجة اللي تمنع إمامته بذلك؟ الإنسان اللي بيخطئ في الاجتهاد فإذا صحح له خطأه قبل ذلك. طب وحتى لو كان بيعصي ربنا ومع ذلك يتوب، أو يعصي الله ولا يتوب لكنه يقوم بمصالح الإمامة. إيه اللي يمنع؟ زي بالظبط كده يقول لك لو الناس ما صلتش بإمام معصوم تبقى صلاتهم غير صحيحة. ليه؟ لأنه هيعصي ربنا وهينسى في الصلاة. طب ما لو حتى نسي يعملوا له يذكروا، لو أخطأ يصحح خطأ، ولو بيعصي معصيته على نفسه والصلاة صحيحة وهو إمام شرعي في هذه الصلاة، فزيها الإمام الكبرى. يقول لأن العلة المحوجة إلى نصب الإمام هي جواز الخطأ على الأمة، فلو جاز الخطأ عليه لاحتاج إلى إمام آخر. طبعا هذا كلام باطل. الحاجة المحوجة هي اجتماع الناس، وهم مع اجتماعهم يحتاجون إلى من يقودهم إلى مصالحهم. يقول فإن كان معصوما كان هو الإمام وإلا لازم التسلسل. أما المقدمة الثانية فظاهرة، لأن أبا بكر وعمر وعثمان لم يكونوا معصومين اتفاقا، وعلي معصوم فيكون هو الإمام. ليه وإحنا قبلنا هذه المقدمة؟ هل إذا قلنا أن أبا بكر وعمر وعثمان ليسوا معصومين يبقى أنت كده لازم ان كلامك يبقى صح؟ احنا بنقول يبقى بالاولى علي ليس ايه؟ معصوما. اذا كانوا هؤلاء ليسوا معصومين فعلي بالاولى ليس معصوما، ولا حجة في الاولى ولا في الثانية. والجواب عن ذلك ان نقول كلتا المقدمتين باطلة، ولذلك ده هي واحدة بس ان المقدمتين تبقى باطلة يبقى يلزم ان النتيجة تبقى ايه؟ باطلة. ما يكون الاثنين باطلتين. يقول لأما الأولى فقول ولا بد من نصب إمام معصوم يصدهم عن الظلم والتعدي ويمنعهم عن التغالب والقهر وينصف المظلوم من الظالم ويوصل الحق إلى مستحقه لا يلوذ عليه الخطأ ولا السهو ولا المعصية. فيقال له: نحن نقول بموجب هذا الدليل إن كان صحيحا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم هو المعصوم وطاعته واجبة في كل زمان على كل أحد، وعلم الأمة بأمره ونهيه أتم من علم أحد الرعية بأمر الإمام الغائب كالمنتظر ونحوه. دي أضعف نقطة، عشان كده ابن تيمية دخل عليها إيه على طول. الإمام الغائب هل ينصف المظلوم من الظالم؟ هل يوصل الحق إلى مستحقه؟ هل يصدهم عن الظلم والتعدي ويمنعهم عن التغالب والقهر؟ انتوا جبتوا عملت الامام الغائب ده اوامره ونواهيه الى احاد الناس عشان يمتنعوا عن الظلم والقهر والبغي، واصل ازاي؟ فين اللي بتوصل دي وهو كل يوم الناس بيظلم بعضهم بعضا؟ عشان كده انتوا طبقتوا ايه في زماننا ولاية الفقيه اللي هو ايه مش معصوم، مع انهم بيعاملوه على انه معصوم، عن النص عندهم ان المعصوم هو مين؟ بتاع المستخبي في السرداب اللي بقاله 1000 سنة وشوية، 1100 سنة دلوقتي، دخل السرداب ولم يخرج منه. فعشان كده بنقول المصالح دي حاصلة بان الناس عرفت اوامر الرسول ونواهيه، اللي هيمسك امرهم ويتولى شأنهم هيطبقها يبقى نوصل الحقوق الى اصحابها بقى اكتر واحسن من الغائب المنتظر. يقول: وعلم الامة بامره ونهيه صلى الله عليه وسلم اتم من علم احاد الرعية بامر الامام الغائب كالمنتظر ونحوه ونهيه بامره ونهيه. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم امام معصوم، والأمة تعرف أمره ونهيه، ومعصومهم ينتهي إلى الغائب المنتظر الذي لو كان معصوما لم يعرف أحد لا أمره ولا نهيه، ولا كانت رعية علي تعرف أمره ونهيه كما تعرف الأمة أمر نبيها ونهيه. يعني هل تتبعت الأمة أمر علي ونهيه قدر تتبعهم لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم ونهي؟ الأمة في كل مكان تجمع أحاديث من النبي صلى الله عليه وسلم، يجمعون من آثار علي بعضا منها كما جمعوا من آثار غيره من الإيه من الصحابة. يقول: بل عند أمة محمد صلى الله عليه وسلم من علم أمره ونهيه ما أغناهم عن كل إمام سواه، بحيث أنهم لا يحتاجون قط إلى المتولي عليهم في شيء من معرفة دينهم. يعني كل الأحكام الشرعية هنعرفها من العلم، سواء كان القائم أو المتولي عليهم يقوم به أو لا يقوم به، هنعرف أمور الشريعة كلها وليس يلزم أن نرجع إلى القائم بالأمر، قائم الأمر عشان يطبق، لكن احنا هنعرف الأمر والنهي من خلال ما وصل إلينا من خبر النبي صلى الله عليه وسلم وأوامره ونواهيه. يقول: ولا يحتاجون في العمل إلى ما يحتاجون فيه إلى التعاون، وهم يعلمون. ولا يحتاجون في العمل، في العمل بطاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، إلى ما يحتاجون إليه، ما يحتاجون فيه إلى التعاون. يعني عايز يقول الأوامر والنواهي، الصلاة والصوم والزكاة والحج، يقدر الإنسان يطبقها، وكذلك الأخلاق الواجبة، وكذلك الحلال والحرام، يقدر الإنسان يطبقه حتى ولو لم يكن يعني في مجتمع يعينه على ذلك. إن الإنسان ممكن يعيش في بلاد الكفر، ممكن يعيش في مجتمع فسق، وهو قادر على أن يقيم ما أمره الله به من الدين. يقول: وهم يعلمون أمره ونهيه أعظم من معرفة أحد رعية المعصوم، لو قدر وجوده بأمره، فإنه لم يتولى على الناس ظاهرا من ادعيت له العصمة إلا علي. ونحن نعلم قطعا أنه كان في رعيته باليمن وخراسان وغيرهما من لا يدري بماذا أمر ولا عماذا نهى، بل نوابه كانوا يتصرفون بما لا يعرفه هو. يعني كل واحد بيتصرف عليه ولفوضهم. وأما الورثة الذين ورثوا علم محمد صلى الله عليه وسلم هم العلماء، يعني فهم يعرفون أمره ونهيه ويصدقون في الإخبار عنه أعظم من علم نواب علي بأمره ونهيه، ومن صدقهم في الإخبار عنه، وهم إنما يريدون أنه لا بد من إمام معصوم حي. فنقول هذا الكلام باطل من وجوه: أحدها أن هذا الإمام الموصوف لم يوجد بهذه الصفة، أما في زماننا فلا يعرف إمام معروف يدعى فيه هذا ولا يدعي لنفسه، بل مفقود غائب عند متبعيه ومعدوم لا حقيقة له عند العقلاء. يعني الشيعة نفسهم بيقولوا ده جوه فرج الله ايه، عجل الله فرج عج. طب العقلاء يقولوا ايه؟ ما هو لو كان في حد في استرداد بقاله 1000 سنة كان جزما واخيرا ايه طلع ياباني عمل اي حاجة. يعني لكن اللي في استرداد ده جزما واخيرا حاجة ايه معدومة مش موجودة. وهذه الناس سهل انها تخش استرداد ولا لا؟ يدوروا عليه جوه يشوفوا دخل استرداد ده في سرداب تاني. النهاردة نعرف نجيب نحن نفحط عن الاثار ونجيبها وندوروا على العيل الصغير اللي دخل جوه ده اللي كان عنده معرفش 2 سنين ولا حاجة ولا 3 سنين. وبعدين حد عاقل يقول ان هيحكم الارض باوامري ونواهيه وهو عنده من عمل سنه 2 الى زماننا هذا، وهو فضل كبير وصغر ولا كبر ولا ايه اللي حصل له؟ عند العقلاء معدوم وعندهم غائب مفقود. يبقى انتم بتطبقوا ازاي المصالح اللي تتكلموا عليها؟ يقول: مثل هذا لا يحصل به شيء من مقاصد الإمامة اصلا، بل من ولي على الناس ولو كان فيه بعض الجهل وبعض الظلم كان انفع لهم ممن لا ينفعهم بوجه من الوجوه. بل زي ما قلنا الكفرة في مقاصد الإمامة العقلية تحصل به بمن ولوه أمرهم أكثر مما تحصل بهذا الغائب. يقول: هؤلاء المنتسبون إلى الإمام المعصوم لا يوجدون مستعينين في أمورهم إلا بغيره، بل هم ينتسبون إلى المعصوم وإنما يستعينون بكفور أو ظلوم. يعني الشيعة دول استعانوا بمين؟ استعانوا بالتتار، أو استعانوا بمين؟ بأظلم الظلمة اللي هم انتسبوا للدين وإيه وهم أبرياء من الدين، كفور أو ظلوم. فإذا كان المصدقون لهذا المعصوم المنتظر لم ينتفع به أحد منهم لا في دينه ولا في دنياه، لم يحصل لأحد به شيء من مقاصد الإمامة. وإذا كان المقصود لا يحصل منه شيء لم يكن بنا حاجة إلى إثبات الوسيلة، لأن الوسائل لا تراد إلا لمقاصدها. فإذا جزمنا باندفاء المقاصد كان الكلام في الوسيلة من السعي الفاسد. يعني بص لمقاصد الإمامة، اللي نصب الإمام اللي انت تقول عليه يجب أن يكون معصوما طريق إليها وسيلة إليها. إذا المقاصد دي ما تحققتش يبقى كلامك على الوسيلة إيه؟ إنها مش متحققة أيضا بالأولى، فضلا أن تقول إنها لابد وأن يكون مع إماما معصوما عشان يحقق المقاصد دي، والمقاصد دي ما تحققتش بذلك. بهذه الوسيلة. وكان هذا بمنزلة من يقول: الناس يحتاجون إلى من يطعمهم ويسقيهم، وينبغي أن يكون الطعام صفته كذا، لازم متضمن لعناصر الغذاء الرئيسية، والشراب صفته كذا، لازم المية العذبة، وهذا عند الطائفة الفلانية، وتلك الطائفة قد علم أنها من أفقر الناس وأنهم معروفون بالإفلاس. يعني الناس يقول ما فيش أكل ولا شرب إلا عند الطائفة الفلانية، لازم الناس تروح لهم علشان إيه؟ يأكلوا ويشربوا. وانت شايف الدنيا كلها بتأكل وتشرب، والطائفة الفلانية دي فقيرة ولا عندها أكل ولا عندها إيه؟ شرب. يبقى انت بتقول إيه؟ الطائفة اللي انت بتتكلم عليها دي، يعني حط بدل الطائفة دي حط كلمة الإمام. والناس لابد لهم من مصالح، والمصالح دي موجودة والإمام ده مش موجود، يبقى قطعا وقيلا النتيجة باطلة، المقدمة دي باطلة والنتيجة باطلة في وجوب الإمام المعصوم. يقول: وأي فائدة في طلب ما يعلم عدمه واتباع ما لا ينتفع به أصلا؟ بس هما في الحقيقة حاطينه عشان يرسخوا للناس اتباعهم، هما اتباع كبرائهم، هو عشان بيخدعهم بالإمام المعصوم وأنا بديله، عشان هو اللي ياخد الايه الطاعة والمصالح الشخصية. يقول: أي فائدة في طلب ما يعلم عدمه واتباع ما لا ينتفع به أصلا؟ والإمام يحتاج إليه في شيئين: إما في العلم لتبليغه وتعليمه، وإما في العمل به ليعين الناس على ذلك بقوته وسلطانه. هو الإمام العلم، لا العلم محفوظ بالكتاب والسنة، والعمل صحيح دي وظيفة الإمام، لكن لا يلزم أن يكون معصوما، لأن الكتاب والسنة المعصومين هم اللي هيقيموا الحق والعدل بين الناس. يقول: هذا المنتظر لا ينفع لا بهذا ولا بهذا، بل ما عندهم من العلم فهو من كلام من قبله ومن العمل، إن كان مما يوافقهم عليه المسلمون استعانوا بهم، وإلا استعانوا بالكفار والملاحدة ونحوهم، فهم أعجز الناس في العمل وأجهل الناس في العلم. يعني لا عندهم جهاد ولا أمر معروف ولا نهي عن منكر، ليس عندهم إلا أنواع الفساد. يقول: إلا استعانوا بالكفار والملاحدة ونحوهم، فهم أعجز الناس في العمل وأجهل الناس في العلم، مع دعواهم ائتمامهم دعواهم ائتمامهم بالمعصوم الذي مقصوده العلم والقدرة، ولم يحصل لهم لا علم ولا قدرة، فعلم انتفاء هذا مما يدعونه. وأيضا فالأئمة الاثنى عشر لم يحصل لأحد من الأمة بأحد منهم جميع مقاصد الإمامة. فأما من دون علي فإنما كان يحصل للناس من علمه ودينه مثل ما يحصل من نظرائه، وكان علي بن الحسين وابنه جعفر بن محمد يعلمون الناس ما علمهم الله كما علمه علماء زمانهم، وكان في زمانهم من هو أعلم منهم وأنفع للأمة. هذا معروف عند أهل العلم، لو قدر أنهم كانوا أعلم وأدين فلم يحصل من أهل العلم والدين ما يحصل من ذوي الإمامة ومن ذوي الولاية والقوة والسلطان، وإلزام الناس بالحق ومنعهم باليد عن الباطل. قول هذا واستغفر الله. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.